هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي أختي وهي تعد بعض الفطائر: عليك أن تترك العجين حتى ينكسر. نظرت لها وعلى ملامحي أمارات العجب، لكن قبل أن أسألها أجابتني قائلة: كلنا يعرف أن الفعل انكسر يعني تهشم أو تحطم، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا انكسر العجين فإننا نعني لان واختمر. وعلى هذا فحين قلت لك عليك أن تترك العجين حتى ينكسر، فأنا أقصد عليك أن تترك العجين حتى يتخمر. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.